السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من يحكى لنا. سأتحدث في هذه القصة عن قاضي البصرة إياس ابن معاوية المزني، الذي اشتهر بالذكاء والفطنة وسرعة البديهة حتى ضربت به الأمثال، وسيظهر لكم هذا واضحا من خلال اللقطتين التاليتين اللتين اخترتهما من حياته. اللقطة الأولى: كان إياس شابا يسعى لم يطر شاربه بعد عندما قرر شيوخ البصرة وعلماؤها أن يجعلوه إماما للمسجد لما وجدوه فيه من علم غزير وأفق واسع، كان ذلك قبل أن يستلم منصب القضاء في البصرة. ذات يوم زار عبد الملك بن مروان البصرة قبل أن يتولى منصب الخلافة، فصلى في المسجد ورأى إياس، ورأى أربعة من القراء من ذوي اللحى يصلون خلف إياس مؤتمين به. استاء عبد الملك من هذا وعقب قائلا: أف لأصحاب هذه اللحى، أما فيهم شيخ يتقدمهم حتى قدموا هذا الغلام؟ ثم التفت عبد الملك إلى إياس وسأله: كم سنك يا فتى؟ قال إياس: سني أطال الله بقاء الأمير كسن أسامة بن زيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أبو بكر وعمر. ابتسم عبد الملك لدى سماعه هذا الجواب وقال: تقدم يا فتى، تقدم، بارك الله فيك. أما اللقطة الثانية فتتحدث عن القاضي إياس وذكائه حين تولى القضاء. أتاه رجلان يختصمان في مبلغ من المال. المدعي يقول: يا سيدي، أودعت لدى هذا الرجل مبلغ كذا من المال في تاريخ كذا في يوم كذا. سأل القاضي المدعى عليه، فقال المدعى عليه: إنه يكذب يا سيدي، لم يدع لدي أي مبلغ من المال. التفت القاضي إلى المدعي وسأله: هل لديك بينة تثبت صحة ما تقول؟ أجابه بألم: لا يا سيدي، ليس هناك بينة، فقد كنت أثق به كما أثق بنفسي، فهو صديق عمري ولم يخطر في بالي أنه قد يصدر بي ويخون الأمانة. قال القاضي إياس: حسنا، بما أنه لا بينة لديك فإن على خصمك أن يحلف يمينا أنك لم تدع لديه المال، لأن القاعدة تقول: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. صاح الخصم: أنا جاهز لحلف اليمين يا سيدي القاضي. اكتشف القاضي إياس بذكائه كذب هذا الخصم ومراوغته، فأحب أن يتأكد من الموضوع بطريقته، فتوجه إلى المدعي وقال له: ولكني أحب قبل أن أوجه اليمين إلى غريمك أن تخبرني في أي مكان أعطيته المال. قال المدعي: في مكان كذا يا سيدي. سأل القاضي المدعى عليه: أتعرف ذلك المكان؟ أجابه: كلا يا سيدي. قال القاضي للمدعي: فتلي ذلك المكان. بدأ المدعي يصف له المكان، فلما وصل إلى وصف شجرة التين الكبيرة التي تناول تحت ظلها طعام الغداء، قاطعه خصمه وقال له: عن أي شجرة وعن أي غداء تتحدث؟ أنت تكذب، فأنا لا أعرف شيئا مما تقول. قال القاضي للمدعي: خصمك لا يعرف شيئا مما تقول، فلعلك واهم أو نادم، فاذهب إلى تلك الشجرة الآن، لعلك إذا أتيت تلك الشجرة تذكرت أين وضعت مالك، ثم عد إلي لتخبرني. لم يفهم المدعي ما يرمي إليه القاضي من هذا الطلب، ولكنه رضخ لذلك عندما لمس جديته في طلبه. ذهب المدعي وبقي المدعى عليه لدى القاضي ينتظر عودة خصمه، وقد بدت على وجهه علائم الاستغراب من تصرف القاضي. التفت القاضي إياس إلى من عنده من المتقاضين واتفق يقضي بينهم، وهو يرقب المدعى عليه بطرف خفيف. وبينما هو منهمك في القضاء بين المتقاضين، التفت فجأة إلى المدعى عليه وسأله بحدة: أترى صاحبك قد بلغ موضع الشجرة؟ أجابه دون تفكير: كلا يا سيدي، لا أظن ذلك. غضب القاضي وقال له: يا عدو الله، والله إنك لخائن، كيف تعرف إن وصل أم لم يصل إذا كنت تدعي أنك تجهل موضع الشجرة؟ غضب المدعى عليه وأقر بخيانته. عادت إلى المدعي وديعته، وأنزل القاضي إياس بخائن الأمانة عقوبة رابعة لكل من تسول له نفسه خيانة الأمانة. رحم الله القاضي إياس، فقد كان نادرة من نوادر الزمان وأعجوبة من أعاجيب الدهر في الفطنة والذكاء. إخوتي وأخواتي، أودعكم في نهاية قصتنا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى مع قصة أخرى من يحكى لنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.